أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتعنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا باب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعذنا من الشيطان الرجيم واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. أزلنا في سورة مريم وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا له من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق علي ووهبنا لهم نعم ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا. وصلنا إلى هنا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا والبعض قرأها مخلصا. أخلصه الله بعصمته من الذنوب المتعمدة ومخلصا بكسر اللام عمله خاص لله تعالى. واذكر في الكتاب أي يا محمد اذكر في القرآن وتحدث فيه عن موسى سلام الله عليه. ودائما لو لاحظنا أن قصص الأنبياء تأتينا في كل سورة بشكل مختلف، أحيانا تأتي للعبرة وأحيانا تأتي للتذكرة وأحيانا تأتي لتبيين الأعمال التي وأحيانا تأتي لتبيين التحمل والصبر اللي صبروه. فالبعض يعتقد أن عندما يجينا قصة موسى تتكرر معنا أنها يعني ما لها هدف التكرار. أبدا، لو رجعنا إلى مساق كل قصة لوجدناها في كل سورة تختلف عن مسارها في القصة أو في السورة الأخرى. فهنا يقول واذكر في الكتاب موسى، يعني اتلو في الكتاب، نعم لا ما نعم، في كل سورة لها هدف آخر، هي نفس القصة لكن بشكل وبأسلوب وبسرد وبمعاني وببيان كلها مختلفة ولها أهداف أخرى ولها تربية جديدة. قصة موسى هنا لها تربية معينة وقصة موسى هنا لها أهداف معينة، فليست يعني معناها إنها مبلغ مكررة بدون فائدة. قال واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا. قلنا إذا كان مخلصا فهذا معنى أن الله سبحانه وتعالى يعني خلصه وأختاره يعني أصبح خالص لله سبحانه وتعالى، مكانة عظيمة جدا جدا عندما يقول مخلصا. فإذا قلنا مخلصا فهي أيضا دليل على العمل الذي يقوم به، وما يقوم به من عمل مخلص خالص لله سبحانه وتعالى. لكن لو جينا لقصة الأنبياء اللي سبق يمكن في محاضرة سابقة أو في درس سابق، قلنا أن الأنبياء يختارهم الله سبحانه وتعالى ليس على سابق عمل، ما أنهم كانوا من أول يعملوا صلاة وصيام لا، واختيار من الله واصطفاء. ولذلك إن الاختيار والاصطفاء من الله سبحانه وتعالى، إن الله سبحانه وتعالى أختار محمد لا على سابق عمل، وأختار موسى لا على سابق عمل، وأختار عيسى بأن جعله هكذا يعني حملت به أمه وهو في المهد قد هو نبي، يعني ما به عمل صالح، كيف عمل قبل؟ ما عند عيسى سلام الله عليه أي عمل إلا أن الله سبحانه وتعالى أختاره ليكون نبي بهذه المعجزة وبهذه الصفات وكذا. فعندما يقول مخلصا فإن الله سبحانه وتعالى أختاره، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى اختيار عظيم لهذا الشخص. وكان رسولا نبيا، عندنا أشخاص قد يكون رسول وعندنا من يكون نبي وعندنا من جمع الرسول والنبي. فموسى سلام الله عليه رسولا ونبيا، أي صاحب شريعة وصاحب كتاب. وكان رسولا نبيا جمع بين الوصفين لأنهما مختلفين، فهو رسول من حيث أن الله أرسله كغيره من الرسل، ونبي أنبأه الله بما أوحى إليه من الرسالة وأوحى إليه من الشريعة. وناديناه من جانب الطور. النداء هنا سبق أن قلنا المناداة بمعنى أن هناك صوت، وقلنا أن زكريا قال إذ نادى ربه، فالنداء أنه وجود صوت خارج من هذا الشخص موجه إلى أي اتجاه. فموسى عليه السلام يعني لاحظوا زكريا قال نادى ربه نداء نادى. وهنا شوفوا لاحظوا العظمة والمكانة التي لا يصل إليها أحد، مكانة موسى سلام الله عليه. ما قال ونادانا موسى ونادينا، شوف العظمة. قالوا فلان دعاه الملك، ولا فلان دعاه الأمير، ولا فلان دعاه، قالوا يعني هذه مكانة أن يأتي ملك أو يأتي زعيم أو كذا وينادي أحد باسمه. نعم، إن هذا فكيف عندما يكون ملك الملوك والذي نادى هذا وناديناه. فهنا عظمة المنادي ومكانة المنادى، عظمة الله سبحانه وتعالى ومكانة موسى سلام الله عليه. وناديناه من جانب الطور بإنشاء النداء في ميقات ربه الذي كان 40 ليلة. الأيمن صفة لجانب وهو من اليمن ضد الشوم. قال الشرفي والطور جبل بالشام بين مصر ومدين، وقربناه نجيا. وناديناه من جانب الطور سمع النداء، وليس معناها أن الله سبحانه وتعالى موجود في هذا المكان، لا، سمع النداء الذي خلقناه في هذا المكان. فلما وصل في هذا المكان الذي هو عند الله سبحانه وتعالى، هذا المكان أنه مكان مطهر ومكان كذا، ناداه الله سبحانه وتعالى فشرف المكان بشرف النداء وبشرف موسى سلام الله عليه. وناديناه من جانب الطور بإنشاء النداء في ميقات ربه، لأن البعض يقول من المشبهة والمجسمة أن الله سبحانه وتعالى كان موجود في الشجرة جالس، أنا حمامة ولا معنى أنا طير جالس في الشجرة، كأن الله سبحانه وتعالى كان جالس في هذه الشجرة، وأنه تكلم تكلما من اللهات ومن اللسان كما يتكلم أحدكم. نعم. فهذا طبعا لو جينا وأخذنا بهذا الكلام على نفس المذهب وعلى نفس الاتجاه مذهب المجسمة أو المجبرة، قلنا طيب إذن إن الله سبحانه وتعالى في هذه الحالة نزل من العرش حقه والكرسي اللي هو جالس عليه وأصبح فاضي وجلس في الطور، جالس في الطور في الشجرة والعرش فاضي، قد يأتي واحد ويجلس مكانه. يعني لا يستقيم، تأتي المسألة مسألة ضحك فعلا، يعني لأنها مسألة تأتي مسألة معقدة يترتب عليها أشياء كثيرة، مثل قولهم في إن الله سبحانه وتعالى لما سمعوا الحديث اللي يقول إن الله سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل، إن الله سبحانه وتعالى ينزل في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا، فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من يعني داعي فأستجيب له. قالوا أنه نزول، يعني نزول كنزول أحدكم. فعندما تأتي وتطور العلم، فالعلم متطور ما يقبل مثل هذه، لأن احنا اتفقنا أن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، ولا يمكن يأتي فيها شيء متناقض، لأن حاشا الله، من أنزل هذا القرآن هو الله، والله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الخلق وخلق الكون وهو يعرف كيف تدبيرها. فلما أتينا الآن إلى العلم الحديث تبين لنا أن ثلث الليل الأخير قد يكون في المملكة فعلا ثلث الليل الأخير، لكن في دولة أخرى في ماليزيا أو في إندونيسيا ما هو ثلث الليل، نهار. وفي أمريكا يكون أول الليل، وفي روسيا يكون نصف الليل، فيجلس ينبأ، ما هو جالس في مكان واحد. مشكلة ثلث الليل الأخير هذا ما هو في مكان واحد، ما بالله أن احنا إذا نبغى أن الله ما بالله مخصوص لنا احنا، نقول خلاص وخاص ابناء هذا الإله وإله لهم، هذول اللي يقولون أنه ينزل نزول كنزول أحدكم، نعم هذا إله لهم جالس ينزل ينبئ لهم. لكن لو قلنا أنه الإله وحاشا الله سبحانه وتعالى على ما يبغوهم لكان مشكلة، ما هو من ذي يسمع اللي هنا كلهم، أنا بينتهي الثلث هنا لا بد يكون قد هو موجود في ماليزيا، ولا بد يكون قد هو في أمريكا، لا بد. فلما وقفوا أمام هذه الإشكالية قالوا من قال إن هكذا فهو كاذب، عاد حد يقول ذا الكلام، لازم أنكم تسلمونا أنه نزول، ولكن لا عاد تقولوا أنها بعد كذا، ما هو جاي الكلام. قالوا ها من قال أن الكرة الأرضية أن الأرض كروية فهو كاذب، ما هو أن الواقع واقع ان الارض كرويه وانها تدور حول نفسها والشمس تدور حولها. هذه قوانين الكون لا تستطيع ان تاتي انت بعلمك العلم الغير مترابط الغير مستقيم تاتي تغير لي الكون كله علشان صحح حديث غلط حديث مكذوب تريد ان تصححه. فاضطريت انك تناقض القران وتناقض الكون كله وتجعل من الاله اللي انت تعبده مسخره حتى انك تصحح حديث لاجل لا يقولون هذا الحديث كذب لانه قد ورد في الكتاب الفلاني. فلذلك انهم اضحكوا عليهم حتى لغير المؤمنين. حتى لو شاهدنا في الاحاديث وقلنا الفيلم المسيء لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله ترى ما جابوه من الشارع ولا جابوا افكار ابدا. كل اللي اتوبه يآذوا رسول الله ويتهموا رسول الله ويسبوا رسول الله كلها أحاديث. اتهموا رسول الله بأنه حاول اغتصاب امرأة وجابوه حديث وحديث موجود في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. وجابوا أحاديث حق الحمار يعني شيء يضحك. جاب الحمار وجاء الحمار وقال له يا رسول الله أنا فلان ابن فلان وأبوي الحمار الفلاني وكذا وكذا. شو الكلام؟ وأنها أنا ما أحد يركب على ظهري إلا نبي وأبوي جدي وجاي ينتسب الحمار الرسول الله ورسول الله يتحدث هو إياه ويعلمه بنسبه. فجابوا يعني لو أحد أنا شفت الفيلم يعني أحاديث بس إنهم أخذوها هم أخذ قليل حياة وقلة حياة وزادوا على. لكن من اللي شرع لهم هذا التطاول على رسول الله؟ أصحاب الأحاديث المكتوبة على رسول الله ثم المسلمين الذين يدعون أنهم أتباع رسول الله هم كذابين لا يمثلونه التمثيل يمثلون الشيطان ويدعون أنهم يمثلون محمد بن عبد الله. نعم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وناديناه من جانب الطور أي من الجانب المبارك في الجبل الذي كان يعني بإنشاء النداء في ميقات رب الذي كان 40 ليلة. الأيمن صفة لجانب وهو من اليمن ضد الشوم قال الشرفي والطور جبل بالشام بين مصر ومدين معروف. وقربناه نجيا تقريب اصطفاء الله له لكلامه في حال أنه نجي. والنجي هنا الذي ناجاه الله والمناجاة كلام خفي عن غير المخاطب به فجمع له المناداة والمناجاة. ولعل الله تعالى ناداه أولا ثم ناجاه لحكمة فيهما. قال هذا الجمع الفضل كله المناداة والمناجاة. المناجاة احنا قلنا لا يتناجى اثنان دون الثالث. المناجاة ان تاتي انا وانت اللي نسميها البرزة ولا نسميها الحديث الخفي انا وانت في حديث خفي. لكن النداء صوت مرفوع ومعلوم. وقربناه اول شيء شوف العظمة لموسى سلام الله عليه. يعني قالوا فلان مقرب من الملك فلان مقرب من الأمير فلان مقرب من كذا وهذا مقرب من الله سبحانه وتعالى. أولا وكفى الله سبحانه وتعالى الحمد لله. وقربناهم أي اختصصناهم وميزناهم وأعطيناه الكرامة والمكانة. ما معنى أنها قربناه وجلسناه جنبنا؟ لأن قالوا في الحديث قال إن الله سبحانه وتعالى معه كرسي فيجلس عليه لكن الله ما يملأ ما يبقى فيه مكان ثم يأتي النبي يجلس معه عليه لأنه ما ملأ الكرسي هذا. وأنه يمد رجيله ومعها حذيان من ذهب يحط رجيله فيها في الأرجيل لكن قالوا حاشا الله أن الثنتين يمين كيف يمشي لله يدين وحاشا يد الله لأنها يمين ما هي جاية يمين كيف بأتي الثنتين يمين؟ لا بد إذا قلنا إنها على ما يصوروه لنا وإنه إله وإنه لا بد أن مع ثنتين أيدي من أجمل الأيدي. وكان الله سبحانه وتعالى تعبدنا كانت عبدنا الله سبحانه وتعالى مثل ما أن الله سبحانه وتعالى متعبدنا بأن نقول لا إله إلا الله وليس كمثله شيء. كان الله سبحانه وتعالى تعبدنا كان قال وتمدحوا في يد الله الكبيرة وتحدثوا عن عيون الله الجميلة. كان الله متعبدنا بهذا أنه يجب. لكن لما قال الله سبحانه وتعالى قال لا إله إلا هو ليس كمثله شيء لا تدركه الأبصار لا لكن لما هناك شيء آخر قال تبارك الله أحسن الخالقين، أحسن الخالقين، لم في خالقين غيره، في خالقين يعني دليل على أن هناك من يخلق، فمن فعل فعل فهو يخلق فعله، ومن عمل عمل فهو يخلق عمله، لكن خلق الله هو أحسن الخالقين. إحنا نقول فلان خلق هذه السيارة أو فلان ارتكب هذا الشيء، من فعل شيء فهو خالق له، لكن لأن الله سبحانه وتعالى هو أفضل من يخلق قال تبارك الله أحسن الخالقين، ما قال تبارك الله أحسن الأيدي أو تبارك الله أحسن الوجوه أو تبارك الله أحسن الآلهة، لا يمكن، ما يأتي هذا الكلام ولا يأتي، مستحيل يعني تبارك الله أحسن الآلهة، لكن شوف تبارك الله أحسن الخالقين في احتمالات أخرى، الإنسان من فعل فعل فهو خالق فعله، ولذلك يقول إن الله خلق الأفعال في الناس، إن الله هو الذي خلق هذا الفعل فيه، خلق الزنا في الزاني، وخلق الكفر في الكافر، وخلق السرقة في السارق، هذا خلق الله، وكسب للعبد كما قالوا الأشاعرة، إن الله اللي خلق الزنا والإنسان اللي كسب، خلقه هو اللي، فحاش الله سبحانه وتعالى. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قلنا وقربنا ونجي هذه مكانة عظيمة، ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. ما فلان الله سبحانه وتعالى أعطاه مال وأعطاه ولد وأعطاه جاه، ثم قال ادخل الجنة بعد العمل. سلام الله على موسى، يعني نادينا وقربنا وكان نجي واستجبنا، زد دعاه وزد حطينا معه من رحمتنا، أعطينا رحمتنا وزد أضفنا له هارون. قال واجعل لي يعني وزيرا من هارون أخي، قال الله سبحانه وتعالى بنحط لك وزير وزد نبي. العظمة. نعم، وهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا، وهبنا له أخاه كما طلب رحمة له، لأنه يعينه ويصدقه وينصح له في المعاونة، فهو رحمة لموسى من رحمة الله. عندما يكون المسألة رحمة من الله، فالرحمة من الله سبحانه وتعالى لا تجف وجه عمك، فالرحمة من الله سبحانه وتعالى الاستجابة للدعاء، استجابة. ثم الرحمة أيضا أن يجعل له من يساعد على المهمة اللي هو فيها، قد يحتاج مشورة، قد يحتاج معونة، قد يحتاج من يشد أذرع عندما تأتي المشاكل وكذا وكذا، أنه قال كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. إذن في المسألة مسألة أن الله سبحانه وتعالى أعطى هذا النبي كل ما طلب منه، كل الدعاء الذي طلبه موسى سلام الله عليه أعطاه الله سبحانه وتعالى، وفي ذلك أيضا هارون فإنه رحمة من الله سبحانه وتعالى لموسى، مساند ووزير ويشتد به عضدي يعني ويساعدني في كذا، وقلنا حتى أنه لما ذهب جعل خليفة، ترك خليفة قال اخلفني في قومي، يعني فكل هذه فضل من الله سبحانه وتعالى على موسى وعلى هارون سلام الله عليهما. نعم نعم، واذكر في الكتاب إسماعيل، احنا قلنا واذكر في الكتاب موسى، فخرجنا الآن، لأن لاحظوا أنه كان فيه فصل، لأن كان الحديث عن إبراهيم وكان الأول أنه إسماعيل على طول، لأن إسماعيل ابن إبراهيم، لكن التفات من الله سبحانه وتعالى وإعادة إدخال موسى سلام الله عليه بين إبراهيم وبين إسماعيل. قال واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. نعم، يعم وعده مع رب، نعم يعم وعده مع ربه ووعده لأبيه وغير ذلك، فما أخلف وعده. واذكر في الكتاب إسماعيل، أي وتحدث عن إسماعيل، واذكر تاريخ إسماعيل، واذكر صفات إسماعيل، واذكر مكانة إسماعيل هذا النبي الذي الله سبحانه وتعالى يعني جعل في عقبه محمد صلوات الله عليه، لأن محمد هو من أبناء إسماعيل، وإسماعيل هو أول من سكن الحرم المحرم مكة المكرمة، الحرم المحرم أول من سكنها إسماعيل سلام الله عليه مع أم هاجر. نعم. واذكر في الكتاب إسماعيل. طيب، إنه كان صادق الوعد، أي إذا تحدث صدق. يقال كان إذا وعد أحد لابد أن ينتظر هذا الوعد، ويقال في بعض الأوقات أنه انتظر البعض في وعد قطع أحدهم حولا كاملا وهو منتظر. نعم. ويقال أنه ما أخلف موعدا قبل سلام الله عليه. فهو كان نبي وكان مرسل، يقال أنه أرسل إلى جرهم. جرهم هم قبيلة، لما أن الله سبحانه وتعالى أمر إبراهيم سلام الله عليه أن يضع زوجته وابنه في مكة، قال ربي إني تركت من في واد غير ذي زرع عند بيتك المحرم فاجعل أفئدة من الناس تأوي إليهم وارزقهم من الثمرة. يأتي رجل بزوجته وبابنه ويضعهم في مكان قفر وكذا ويتوكل على الله ويروح يخليهم، لأن الله سبحانه وتعالى أمر في هذا. وإحنا اتفقنا أن الإنسان إذا قد أخلص مع الله انتهى كل شيء، خلاص العلاقة علاقة مع الله لا يشوبها شائبة ولا خلاص انتهت المسألة تمام. نعم. فكان إسماعيل سلام الله عليه أول نبي أو رسول إلى جرهم، في القبيلة هذه جرهم، لما نزل إسماعيل وهاجر في يعني مكان مهجور تماما لا أحد يمر، المكان لا ماء ولا شجر ولا وش يمر الناس عليه. فعندما كانت قافلة، لأن كانت القافلة تمشي أو كذا، لاحظوا هناك طير عجيب. أنت لما تكون في الربع الخالي الآن في وسط الصحراء تشوف طير عجيب كيف. وهؤلاء لأنهم يحتاجوا الفراسة والعقل ويحتاجوا كذا، قالوا هذه الطيور لا بد أن فيهما، لن يأتي الطير على غير مكان، ويقولوا ما أحلال إلا على ماء. قالوا أكيد أنها هذه الطيور فيه ماء. طيب إحنا نعرف الأماكن هذه كلها، نعرف أن البدو يعرفوا كل الأماكن، يعرفوا الأماكن اللي فيها ماء واللي ما فيها ماء أصلا. فاجتمعوا وذهبوا ينظروا، فوصلوا وإذا فعلا هناك امرأة وهناك طفل وهناك ماء. فلما رأوا هذا الشيء عرفوا أن المسألة مسألة إلهية، مسألة شيء تخبر الأولين. إذا كان ما بيعترف بالله فيقول هذا المسألة خلاص لابد من التسليم للجن أو للكهانة أو لما شئت. فبدأ إسماعيل هنا في هذا المجتمع اللي أتى لما رأوا الماء، طبعا وإحنا في المكان ما فيه ماء، فإن ما وجدوا الماء حلوا الأعراض، خاصة لهم إبل ولهم غنم ولهم كذا ويحتاجوا إليه. فبدأت قبيلة جرهم تجتمع في هذا المكان، وكانوا أشدة، وأعطى الله سبحانه وتعالى إسماعيل من الشدة ما هو أقوى منه. ويقال أنه سلام الله عليه أول من روض الخيل، فكانت الخيل وحشية متوحشة لا أحد يستطيع أن يقاربها، فقيل أنه هو أول من روض الخيل إسماعيل سلام الله عليه، وقيل هو أول من تحدث بالعربية باللغة العربية، يعني أشياء كثيرة من فضله سلام الله عليه. وأذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد، اللي يمدحها الله ويمدحها في إيش؟ يمدحها في القرآن. وليش القرآن؟ كم قد قرأ القرآن الناس وهم يتحدثوا عن هذا الصفة، فيقول إن فلان قالوا والله فلان قالوا إن فلان طيب وآل فلان قالوا تكررت، فكيف عندما يكون الله سبحانه وتعالى ثم الملائكة التي تتلو القرآن ثم الإنس الذين يتلو القرآن ثم الجن الذين يتلون القرآن كلهم يقولوا عن إسماعيل أنه صادق الوعد، يعني هذا المدح أنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا أيضا، وهو رسول ونبي له نفس المكانة للآخرين. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. وهنا يعني لو جلسنا ووقفنا عند هذه الآية نحتاج نوقف وقفة طويلة، وكان يأمر أهله بالصلاة، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. هذا دليل على أن مسألة أن الإنسان مكلف بأن يأمر أبناءه وأولاده ونساءه بالصلاة، ليست الصلاة بمعنى القيام والجلوس يا واحدة، لكن التربية المتابعة. هل يؤدي الصلاة؟ هل يؤدي كل التعاليم الإسلامية؟ أين يعمل؟ مع من يمشي؟ لماذا تأخر؟ لماذا ما؟ كل هذه أنت مسؤول عنه. إذا كان هنا نبي من أنبياء الله وكان يأمر أمر، ما قال وكان يحبب لهم، لا يأمر أمر، وكان يأمر أهله بالصلاة. فالأمر هنا الصلاة بمعنى الطاعة، نتفق أن الأصل في الصلاة الدعاء لغة، معنى الصلاة الدعاء، ولكن الشرع أخرجها من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي اللي هي إحنا نعرفها الآن أنها الصلاة ذات الأذكار والأركان اللي نؤديها. لكن هنا بمعنى كان يأمر أهله بالصلاة أي بالاستقامة. الاستقامة تدخل فيها الصلاة، تدخل فيها الزكاة، تدخل فيها الصدقة، تدخل فيها كل المعاني، لكن يأمر بمعنى أنه مسؤول ومحاسب. ولذلك من أراد أن يجد من أهله فائدة فلا بد أن يأمر. نعم، هي مفروضة الصلاة على الأنبياء، لكن ليست كما هي عندنا الآن. الصلاة هي موجودة، أو كيف يعني شيء آخر، كيف يعني هل هي قيام، هل هي جلوس، هل هي، لكن كعبادة موجودة، أن الله سبحانه وتعالى أشار إليها مع كل الأنبياء. ولكن هنا يأمر أهله بالصلاة، فنخرج من الأمر هنا أن الأمر هنا علينا إحنا، هذا نبي، لكن إحنا الآن، والنبي صلى الله عليه وعلى آله قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل في بيته راع مسؤول عن رعيته، والزوجة في بيت زوجها راع مسؤول عن رعيتها، والأمير مسؤول عن رعيته، وهذا مسؤول، والمقاول مثلا مسؤول عن العمال اللي عنده، لأن لا بد أن يكون العمال هؤلاء يعملوا صح وعمل متقن، وإلا خان الله وهو خان معهم. فكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. فإذا أردنا أن نتحدث في هذه تحتاج منا وقفة أخرى. إلى هنا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا ويسر عوراتنا، فرج همومنا وغمومنا وكروبنا ومن روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقضي ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين، اللهم اجعلنا هداة ومهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم عنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.